ذلك يوم الخلود. اللهم إنا نسألك الحسنى، اللهم إنا نسألك الحسنى، اللهم إنا نسألك الحسنى. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاء قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com